يقول: ما حكم من سب الدين؟ أولا، هناك تأصيل يتعلق بهذه المسألة لا بد أن ندركه أولا، وهو أن نفرق بين عموم الحكم وتعيين المحكوم عليه. فنقول: سب الدين كفر أكبر يخرج من الملة، لأنه لا يتصور أبدا أن يعتقد إنسان بدين ما ويدين لربه عز وجل به ثم يسب هذا الدين. هذا أمر لا يتفق مع العقل، فضلا عن عدم اتفاقه مع الشرع، لأنه لا يجتمع نقيضان أبدا. والله تبارك وتعالى قد ذكر في كتابه العزيز: لما وقع بعض المنافقين في القراء، أي بعض العلماء، قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان الوقوع في العلماء يصل بالمرء إلى درجة الكفر، فكيف الوقوع في الله عز وجل أو نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أو دينه؟ والله تعالى يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وهذا لا شك إيذاء لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام في هذه المسألة طويل، خلاصة أن سب الدين كفر. لكن قد يكون المرء حال سبه للدين مغلوبا على عقله، يعني غضب غضبا شديدا جعله لا يدري ما يقول، فلا يقال إنه بمجرد ما سب الدين أصبح كافر، لأن هنا مانع من تطبيق الحكم عليه وهو الغضب الذي وصل به إلى مرحلة الإغلاق أو عدم الإدراك. وقد يكون عندما سب دين شخص أراد خلقه، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فتقول له: يا فلان، ألست مسلما؟ فلماذا تسب الدين؟ يقول: هذا ليس له دين أصلا، فاليهود والنصراني أحسن منه. فيظهر من ذلك أنه إنما أراد حال الشخص وخلقه، ولم يقصد دينه، أي دين الإسلام. فأصل الموضوع أن سب الدين كفر، ولكن عند تطبيقه على الأفراد لا بد أن تتوفر شروط التكفير وتنتفي الموانع حتى نقول فلان كافر بعينه. والله أعلم.